مقدارنا فإنه لم يذكر فيه حاجة البائع، وإنما الذي ذكر فيه حاجة المشتري. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. مسألة: ومن باع نخلا مؤبرا فالثمر للبائع متروكا في النخل إلى الجذاب إلا أن يشترطه المبتاع. قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع، والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. هذه العبارة غير مستقيمة، لأن ابن عبد البر رحمه الله لم يقل إن الإبار هو ظهور التلقيح، فالعبارة هنا غير مستقيمة. قال الإبار التلقيح، وقيل هو ظهور الطلع، وقال بعد ذلك الشارح: والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور. ابن عبد البر لم يقل هذا الكلام، وإنما قال العلماء إن الإبار هو التلقيح، لكنه لا يكون إلا بعد ظهور الطلع، لكنه لا يكون إلا بعد تشقق الطلع. هذا تكمل الكلام. فالمؤلف الشارح هنا، الشارح فصل كلام ابن عبد البر عن بعضه وجعله قولين وهو قول واحد. نعم، الإبار في العادة لا يكون إلا بعد تشقق الطلع. نعم. قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، لكنه لا يكون إلا بعد تشقق الطلع، وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع، والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء، فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. رواه البخاري ومسلم ولفظه: وقد أبدرت. بعض أنواع الأشجار لا يحصل منها الثمر إلا إذا لقحت، ولقاح هذا يكون بأخذ طلع الذكر، فيها ذكر وفيها أنثى، يؤخذ طلع الذكر فيوضع في الأنثى فينعقد الطلع ثمرا، بدون هذا لا ينعقد ثمرا. لكن هذا ليس في كل الأشجار، هذا في النخل وفي التين وفي بعض أنواع الأشجار، وأما العنب والرمان والخوف والتين وغيرها والمشمس هذه لا تحتاج إلى تلقيح بفعل فاعل، وإنما تتلقح بواسطة هبوب الرياح وغيرها. فهنا إذا خرج الطلع، تشقق الطلع، وكان البيع في هذه الحال، وكان الشجر مما يؤبر كالنخل والتين ونحوه، فإنه يكون الثمر حينئذ لمن؟ للبائع، الأصل فيه. إذا لم يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون الثمر له في هذه الحال وسكت، قال بعتك بكذا هذه الشجرة بكذا، أو بعني هذا البستان بكذا، قال بعتك قبل، فإنه في هذه الحال يكون الثمر للبائع، ولا يمكن أن يكون للمشتري، فلو تنازع في ذلك فإن القاضي يقضي بأن الثمر للبائع. بناء على هذا الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا فتؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولا يملكه المبتاع أي المشتري في هذه الحال إلا بالشرط. لكن قبل التأبير أو قبل تشقق الطلع في الأشجار الأخرى التي لا تؤبر، لا يكون الثمر للبائع، يكون للمبتاع للمشتري، لأنه لم يخرج بعد، لأنه لم يخرج، فحكمه حكم الأصل، حكمه حكم الأصل. نعم. مسألة: وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، والشجر على خمسة أطرف: الأول ما تكون ثمرته في أكمامها ثم يفتح الكمام فتظهر كالنخل، وقد سبق بيان حكمه، وهو الأصل الذي ورد في السنة ببيان حكمه، وما عداه مقيس عليه. ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج، فإنه يظهر نوره يعني زهره كالورد والياسمين. الورد لا يشتريه الناس لأعواده ولا لشجره، وإنما يشترونه لهذا الذي يخرج فيه من ثمر، ثمره هو هذا النور والزهر الذي فيه. نعم. وكذلك الياسمين وغيره. فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر، فهو كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل. يعني في حال البيع، العبرة بحال البيع، إذا كان هذا الثمر أو هذا النور قد خرج وتفتح فهو لمن؟ للبائع، وإن لم يخرج بعد فهو للمشتري. الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالجميز والتوت والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع، لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. العادة أن الثمر في الأشجار يخرج بالتعاقب، يعني لا يخرج كله في وقت واحد، بل يخرج بالتدريج. نعم. فما كان حاصلا وقت في هذا النوع في وقت البيع، ما كان حاصلا بالفعل فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وما خرج بعد ذلك فهو للمشتري. نعم. الثالث: ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع، إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. الرابع: ما له قشران كاللوز والجوز فهذا للبائع بنفس الظهور، لأن قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جذابه، فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس: ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره كالعنب والمشمش والتفاح، فكان كتأبير النخل، ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. السادس: ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه ها هنا كالثمر. يعني ورق التوت يقصد لذاته، وأوراق بقية الأشجار لا تقصد لذاتها، بقية الأشجار تقصد ثمرتها، وأما التوت فثمرته مقصودة وورقه أيضا مقصود، لأن ورق التوت يتغذى عليه دود القذف الذي يخرج منه الحرير بإذن الله، فهذا يتغذى على ورق التوت، فورق التوت مقصود لذاته، فهل يعتبر كالثمرة أو لا يعتبر؟ إن قلنا إنه كالثمرة فما كان حاصلا وقت البيع فهو للبائع، وما حصل بعد ذلك فهو للمشتري، وإن لم نقل فهو كأصله يعني كالشجرة. كالشجرة نعم. والأرض والله هذا يعتمد على طبيعة البلد والناس حقيقة، لأنه إذا كانت هناك حاجة إلى أوراق التوت أو أي شجرة فهذا يعتبر كالثمرة، لكن ظهور الورق ليس كظهور الثمر. ظهور الورق، الورقة منذ أن تخرج هي ورقة، الورقة منذ أن تخرج هي ورقة، ولو قلنا بأن الأوراق للبائع لزم منه أن يأخذ ويتملك كل الأوراق الحاصلة وقت البيع فيلزم منها تجريد الشجرة من الورق، وهذا طبعا غير صحيح. نعم، فالأصح أنها تابعة، الأوراق تابعة. مسألة: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري لأنه ظاهر، فكان للبائع أشبه الثمرة المؤثرة. مسألة: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كالربة والبصول، فالبصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع إلا أن يسترقه المبتاع لذلك. الرطبة ما هي؟ القط البتين هذا، هذا وأمثاله، يعني يجز مرة بعد مرة، فإذا باعه فهذه الجزة الظاهرة لمن؟ لمن؟ إذا باع أصول البتين هذا، باع الأرض هذه المزروعة بتينا، فالأصول لمن؟ الأصول للمشتري، لكن هذه الجزة الظاهرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، حكمها حكم الثمرة التي ظهرت. مسألة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها. نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجزاز جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه المبد ويطيب أكله. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، فلو باعها قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو اشترط الترقية، وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع. يعني الثمر إذا لم يبدو فيه النضج، والحب إذا لم يبدو فيه الاشتداد، لا يجوز أن يباع إلا بشرط القطع في الحال. قد يقول إنسان ما هي فائدة القطع في الحال؟ نقول القطع في الحال له فائدة. قد يقصد الإنسان باشتراء القمح قبل اشتداده أو الشعير أو غيره أن يعلفه للدواب، فهذا يجوز، لكن بشرط أن يقطعه في الحال، لا أن يقصد به أن يبقيه حتى ينضج ويشتد، لأن هذا فيه غرر، فيه غرر، قد تصيبه جائحة قبل نضجه، فبماذا يستحل الإنسان ما لا فيه. لكن إذا كان قصده في طعن القمح وأوراقه ليطعمها للدواب فإنه يجوز، كذلك الثمار، لو اشترى العنب مثلا أو اشترى التمر قبل بدو النضج بقصد قطعه في الحال أو بشرط قطعه في الحال ليعلفه للدواب فلا بأس بذلك. لكن إذا اشتراه بقصد أن يتركه حتى ينضج في هذه الحال لا يجوز البيع. نعم. مسألة: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذال جاز. قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجهه لا يقتضيه العقل. فلم يجوز. ولو باع. مسألة: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، لأنه شرط الانتفاع بملك البائع. لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجد، كما لو شرط تبقية الطعام في بيته. ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها. وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتضمن التبقية، لأنه يجوز بشرط القطع وعنده مطلقا. وثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا اشترطه جاز، كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان. وفي هذا انفصال عما قاله. يعني إذا اشترى الثمر بعد بدو الصلاة هذا يجوز، الوقت هذا يجوز فيه البيع والشراء في هذه الثمار التي بدأ فيها الصلاح، أو في الزروع التي بدأ فيها الصلاح باستدادها، يعني الحب ابيض سنبله، هذا دليل على أنه بدأ الاستداد فيه، فهذا يجوز. لكن اشتراط تبقيته، أن يشترط تبقيته إلى الجذاب، عند علماء الحنابلة لا يجوز هذا، لا سيأتي، لكن عند الإمام أبي حنيفة يقول هذا يلزم منه الانتفاع بملك البائع، اشتراط الانتفاع بملك البائع، لأن الأصول لمن؟ للبائع، وهو إنما باعه الثمرة، فكونه يشترط تبقية هذه الثمرة إلى أمد معين هذا يلزم منه حبس ملك البائع والانتفاع به في غير ما اتفق عليه، وما اتفق على بيع ماذا؟ على بيع الثمرة. لكن الحقيقة أن هذا في الثمار لا بد منه حتى وإن لم يشترط، لأن الثمار لا تنضج في وقت واحد، وحتى الثمار التي لا تؤكل، يعني تؤكل رطبة وتؤكل غير ذلك، كالتمر مثلا، فإنه لا بد فيه من النضج. إذا كان المشتري يقصد كونه أن يصبح هذا الرطب ثمرا، فإنه لا بد من أن ينضج هذا الرطب على رؤوس النخل، فسواء شرطه أو لم يشترطه هذا أمر لا بد منه حتى وإن كان فيه انتفاع بملك البائع إلى أمد، لأن هذا أمر متصور، فهو وإن لم يشترط إلا أن العرف يقتضيه، العرف يقتضيه. ما فائدة المشتري لو أنه قطع ما على رؤوس النخل كله وهو رطب أو هو بسر لما ينضج بعد؟ ما فائدته؟ تفوت عليه مصلحته ويخسر، لأنه قصد منه أن يصبح تمرا. فلذلك سواء اشترط هذا أو لم يشترطه هذا أمر لازم لا بد منه. وأما الثمار التي يقصد أكلها رطبة كالعنب والرمان والتين ونحوها، هذه لا بد فيها من تبقيتها على رؤوس الأسباب حتى تنضج، فلا يمكن أن يقطع العنب كله في وقت واحد، ولا يمكن أن يقطع الرمان ولا التين في وقت واحد، لأنه ينضج شيئا فشيئا، كلما نضج شيء أخذه البائع. نعم. مسألة: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمره شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولفظهما: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا ينبني على تبقية الثمار على رؤوس الأشجار، فإنها قبل الجذاذ لو أصابتها جائحة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. ومعنى وضع الجوائح أنه لا يكلف المشتري شيئا من ثمنها، أنها تسقط من الثمن، فلو أن الجائحة أخذت نصف الثمرة فإنه يسقط عنه نصف الثمن، وهكذا. ولو أخذت الثمرة كله فإنه قبل الجذاذ لا يأخذ منه البائع شيئا. هذا في ماذا؟ فيما إذا نضجت، فيما إذا لم تنضج الثمرة. لكن لو نضجت وكان تأخير جذاذها بسبب من المشتري نفسه، نضج الثمر أو نضج العنب فأخر هذا قصدا أو رغبة في ارتفاع الأسعار أو كذا أو تشاغلا بشيء آخر، فإنه حينئذ هو الذي فرط، هو الذي فرط. لكن لو كانت الثمرة هذه كالعنب مثلا تنضج شيئا فشيئا فأصابتها جائحة أو كانت في بداية النضج، فإنه في هذه الحال تدخل هذه الصورة فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الجوائح، أي أن المشتري لا يكلف بثمنها. نعم. مسألة: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يستد، ونهى عن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. هذا في العنب الأسود، وأما في العنب الأبيض فلا يلزم هذا، لكن هذا الكلام في صورة مخصوصة في عنب أسود، العنب يطلع أخضرا ثم بعد ذلك الأبيض يصبح، هذا الأخضر يصبح أبيضا والعنب الأسود يتحول هذا اللون الأخضر إلى لون أسود. فهنا لا يعني هذا أن الحكم مقصور على العنب الأسود، لا، بل هو مقصور يعني كامل للعنب الأسود ولغيره من أنواع العنب، فمتى بدأ فيه النضج فإنه يجوز بيعه، لكن العنب الأسود بداية النضج فيه أن يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأسود، والأبيض أن يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.